الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. باب الأيمان. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالباب الذي عنونه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: كتاب الأيمان والنذور. وقد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يقرنوا هذين البابين، أعني باب الأيمان مع باب النذور، لوجود الشبه بينهم في كثير من الأحايين، فإن الأيمان قد تنقلب إلى نذور في بعض صورها، والنذور تأخذ حكم الأيمان في كثير من صورها. وعندما نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن صور الأيمان وصور النذور، يتبين لنا كيف أن الأيمان تنزل منزلة النذور في بعض صورها، وذلك في صورة إذا حلف على طاعة محضة فإنها تكون نذرا، وكذلك النذور تعتبر أيمانا من حيث الحكم في صور من حيث الكفارات وغيرها، ستأتي في محلها بمشيئة الله عز وجل. يهمنا هنا معرفة ما معنى الأيمان وما معنى النذور قبل أن نبدأ أحاديث الباب. الأيمان هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى على فعل أمر، وبذلك يتبين لنا أن الشخص إذا حلف بالله عز وجل فإنه لا يخلو من أمرين، لأننا قلنا الحلف على فعل أمر، فحلفه بالله عز وجل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون حلفا على أمر ماض، على أمر ماضي قد مضى وانقضى، أو أن يكون الحلف على أمر مستقبل. فأما الحلف على الأمر الماضي فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يتحدثون عنه في باب الأيمان والنذور، وإنما يتحدثون عنه في باب القضاء حينما يتكلمون عن اليمين وأحكامها في إثبات الحق وكونها يمينا غموسا وغير ذلك، لأنهم يتكلمون في باب الأيمان عن الكفارات، وكل يمين على أمر قد مضى وانقضى فلا كفارة فيه، لا كفارة فيه مطلقا. إذ من حلف على أمر قد مضى لا يخلو من حالات: إما أن يكون قد حلف على شيء قد بان له صدقه، هو صادق فيه ثم تبين صدقه في ذلك فلا شك أنه لم يحنث، أو أنه يكون قد حلف على أمر يظنه صادقا فيه ثم تبين كذبه، يحلف على الظن، هنا يحلف على الظن، الأول يحلف على القطع والثاني يحلف على الظن، فنقول إن هذه أيضا لا كفارة فيها، مثل عمر رضي الله عنه لما قال: والله لقد نافق يا رسول الله، والله لقد نافق يا رسول الله، هو حلف على ظنه، وسنشير الحلف على الظن في قصة سليمان عليه السلام أيضا، فهذه لا كفارة فيها، فمن حلف على غلبة ظنه على أمر قد مضى فإنه لا كفارة فيها. الأمر الثالث من الحلف الماضي أن يحلف على أمر قد مضى وهو يعلم كذب نفسه في ذلك، فهذه اليمين هي التي تسمى باليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها، وسيأتي معنا بعد قليل الحديث في التحذير منها. واليمين الغموس لا كفارة فيها، خلافا للشافعي وحده فإنه يرى أن اليمين الغموس وهي على أمر ماض يعلم كذب نفسه فيها فإنه فيها كفارة، والصحيح أنه لا كفارة فيها. وقد جاء في حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين الغموس لا كفارة فيها، أو قال ثلاث لا كفارة فيها، وذكر منها اليمين الغموس. اليمين الغموس. إذن عرفنا أن اليمين على أمرين، إما على أمر ماض أو على أمر مستقبل، على الأمر الماضي مطلقا، سواء كان عالما صدق نفسه أو ظانا صدق نفسه أو متعمدا الكذب أو لغوا، أو لغوا أي خرجت اليمين من غير قصد منه، مثل يقول شخص هل كنت في بيت فلان فيقول لا والله ما كنت كذلك، فهنا لغو في ماض، وسيأتي اللغو في المستقبل بعد قليل. إذن ففي الحالات الأربع جميعا لا كفارة فيها على الصحيح، وخالف الشافعي في واحدة وهي في اليمين الغمس. اليمين على الأمر المستقبل هي التي فيها، هي التي فيها الكفارة، ولكن يشترط لكي تجب الكفارة فيها أمور. الأمر الأول لا بد أن يكون عاقدا لليمين، بمعنى أنه يكون قاصدا للتلفظ باليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولذلك فإن اللغو في اليمين على الأمر المستقبل هو أن تصدر اليمين منه، وهو الحلف بسم الله عز وجل من غير قصد منه، كأن يقول من غير نية إنشاء اليمين، يقول والله لا دخلت البيت، وهو ليس منشئا لها، ليس راغبا بالحلف، وإنما هي خرجت على لسانه من غير قصد منه. وبذلك يتبين لنا من باب الربط أن لغو اليمين نوعان، إما أن تكون على أمر ماض وإما أن تكون على أمر مستقبل، وفي كلا الحالتين لا كفارة فيها، لا على الماضي ولا على أمر المستقبل. على الأمر الماضي هو أن وكلاهما تخرج من غير قصد منه ولا إرادة. إذن هذا هو الشرط الأول لليمين المكفرة. الشرط الثاني لا بد أن تكون اليمين المكفرة بالله عز وجل، أن يكون الحلف فيها باسم الله عز وجل، أو الحلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى اللازمة له. ولذلك يقولون إنه من حلف بغير الله عز وجل فلا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه ولا يلزمه الكفارة. ما السبب؟ أن القاعدة الشرعية عندنا أنه إذا فسدت الوسيلة فسد ما توصل بها إليه، فلما حكمنا أن هذا اليمين بغير الله عز وجل كمن يحلف باللات والعزة والأمانة وغير ذلك، فإنها لا تنعقد بها اليمين ولا تكون فيها كفارة. وإنما ذكر بعض الفقهاء، وهذا كلامهم ضعيف جدا، أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده فيه كفارة مع النهي عنه. وقولهم هذا أو ما ذكر من ذكره من الفقهاء لا شك أنه قول ضعيف لا وجه له، بل إن كل يمين بغير الله عز وجل لا تنعقد، كما سيمر معنا في حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. إذن هذا الشرط الثاني. ولكن لنقف مع هذا الأمر، فإنه مفيد أن نعرف كيف يكون التلفظ باسم الله عز وجل في اليمين. نقول أحيانا أو نقول لها ثلاث أو أربع درجات يمكن، أو خمس على حسب الترتيب، حسب ما يأتي بعد قليل. نقول أظهر الحلف بالله عز وجل وأجلاه بلا إشكال هو أن يظهر اسم الله عز وجل ويأتي بحرف القسم، الواو والباء والتاء، والله تالله بالله لأفعلن كذا. من أتى بهذه الحالة فإنها تكون يمينا مكفرة إذا حنف فيها. الحالة الثانية إذا أضمر، أو نقول إذا لم يصرح، إذا لم يصرح بالمقسم به، كأن يقول حلفت أو قال قسم لأفعلن كذا. فمشهور المذهب أنه، وهو قول الجمهور، أنه إذا لم يصرح بالمقسم به فقال حلفت قسم أو نحو ذلك من العبارات أو يمين، فإنها تعتبر يمينا لازمة في حالات وتكون مكفرة في حالات. إذن إذا لم يصرح بالمقسم به، إذا لم يصرح بالمقسم به فتكون يمينا. الحالة الثالثة قالوا إذا أضمر القسم وأتى بجواب القسم، مثل قال لأفعلن من غير والله ولا حلفت ولا يمين ولا قسم ولا غير ذلك من الألفاظ، وإنما قال لا أفعلن كذا. فمشهور المذهب أنها ليست يمينا ولا تلزم فيها كفارة إذا حنث. واختار بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين أنها تكون يمينا بشرط أن يقصد بذلك إلزام نفسه، مثل الذي يقول لا أدخل بيت فلان أو لأضربن فلانا من باب التأكيد، فنقول هنا يشرع لك أن تكفر عن يمينك. إذن هذه الصورة الثالثة. والجمهور إن لم يكن يعني أغلبهم أنهم يقولون إذا أضمر المقسم به فإنها لا تكون يمينا. النوع الرابع قالوا الحلف بغير صيغته، الحلف بغير صيغته يعني لا تأتي بيمين والله ولا بمعناها بإضمار المقسم به، وإنما تأتي بغير صيغته، وذلك إما بأن تجعله على صيغة التعليق، أن تجعله على صيغة التعليق، أو أن تجعله على صيغة الجزاء، كأن تقول مثلا، خلنا نقول مثلا، خلنا نأتي بالتعليق، التعليق كأن يقول زوجته طالق، كذا يقول زوجته طالق إن فعل كذا وكذا، فهنا أتى بصيغة التعليق، لكن معناه اليمين لكي يمنع نفسه أو يحث نفسه على فعل هذا الأمر. واضح الصورة؟ إذن هنا حلف، لكن هل تكون يمينا؟ هذا سأذكره بعد قليل. حلف، لذلك الفقهاء يقول الحلف بالطلاق له صيغتان التي ذكرتها قبل قليل، هي سمى حلف، لكن هل يأخذ حكم اليمين أم لا هو الذي سنذكره من حيث الخلاف، لأن هنا أراد أن يلزم نفسه أو يمنعها. إذا أراد أن يجعله من باب الجزاء كأن يقول الطلاق يلزمه، الطلاق يلزمه لأفعلن كذا. هناك قال علي أن امرأته طالق، وفي صيغة الجزاء أن يقول الطلاق يلزمه لا يفعلن كذا. هنا يسمى الحلف بغير صيغته، هل يكون يمينا أم لا؟ الجمهور أنه ليس بيمين وإنما يلزم التعليق فيه. واختار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى في هذه الصيغة أن الشخص إذا علق شيئا وكان قصده المنع أو كان قصده الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب، أحد الأمور الأربعة هذه، فإنها تكون يمينا. والحقيقة أن هذا القول إذا قيل به فإن فيه توسعة على المسلمين عظيمة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل من منع أمرا حلالا له وحرمه على نفسه فإنها تكون يمينا مكفرة. وثبت عن طاووس وغيره من فقهاء التابعين أنهم حكموا بأن تعليق الطلاق والعتاق وغيره أنه له حكم اليمين، حكم اليمين بشرط أن يكون يقصد به أحد الأمور الأربعة التي ذكرتكم قبل قليل، الحث، المنع، الترغيب، الترهيب. إذن المقصود من هذه الأمور كلها أن نعرف أن اليمين لها خمس أو أربع صور. الصورة الأولى إظهار اسم الله عز وجل حين الحلف، الثانية عدم التصريح بالمقسم به فإنها أيضا تكون يمينا، الأولى يمين بالإجماع، الحالة الثانية عند عدم التصريح بالمقسم به كقوله حلفت أو يمين أو قسم لأفعلن كذا فإنها تكون يمينا على الصحيح وهو مشهور المذهب، الحالة الثالثة إضمار المحلوف به، إضماره بالكلية وإنما الإتيان بجواب القسم لأفعلن كذا فقط. فالجمهور أنها لا تكون يمينا، ومال الشيخ تقي الدين إلا أنها تكون يمين. الحالة الرابعة التي تسمى من الأيمان الإتيان بالحلف بصيغة التعليق أو الجزاء، كأن يقول لله علي أو أن زوجته طالق إن فعلت كذا أو لا أفعلن كذا، أو ماله صدقة، شوف ماله صدقة كله إن لم يفعل كذا، أو قال هذا البيت أو هذا الكأس هدية لك إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا. فهذه الصيغة إن كانت على المقصود منها الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب فاختار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أنها تكون يمينا مكفرة، وإلا فإنها لا تكون يمين، تبقى على أصلها وهو التعليق، وهو التعليق. طيب، إذن عرفنا معنى الأيمان وما هي اليمين التي يلزم تكون مكفرة حينما يحنث فيها صاحبها. أول حديث في الباب حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل التقدم على الناس والإمرة عليهم، فإن من سأل الإمرة على الناس وكل إلى نفسه فيها، ولا شك أن الشخص يكون ضعيفا. وأما إن جاءته هذه الإمارة من غير مسألة فإنه يعان من الله عز وجل ويوفق ويسدد منه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه لم يسأل الإمارة، وإنما أعطي إياها، فولي على الجيوش قائدا، ففتح الله عز وجل على يديه بلادا كثيرة من خراسان وكابل وغيره كانت على يد عبد الرحمن بن سمرة. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي الله عز وجل له أنه لما لم يسأل الإمارة فإنه سيكون موفقا، وهو كذلك، فإنه رضي الله عنه كان على هذه الحال. ثم في آخر أمره اعتزل الأمر ورجع إلى البصرة وتوفي فيها رضي الله عنه. وهذا يدلنا على مسألة مهمة وهي من الأداب وإن لم تكن من الفقه، أن الشخص منهي على سبيل الإطلاق عن مطلق السؤال. يعني مطلق السؤال أن تسأل الناس شيئا منهي، لكن النهي ليس نهي تحريم، وإنما قد يكون نهي كراهة أو نهي تحريم في بعض الصور. ولذلك ثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح لما بايع أصحابه بايعهم على أمور وأسر كلمة فسمعها بعض الصحابة دون بعض، وكانت هذه الكلمة التي أسرها أن قال فيها: وألا تسأل الناس شيئا. فثبت عن غير واحد كأبي أمامة وقبله أبي هرير أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يسقط صوته وهو على ظهر بعيره، فلا يسأل صاحبه أن يناوله إياه، وإنما ينزل بنفسه ويتناول الصوت لكي لا يسأل الناس شيئا. إذن مطلق السؤال منهي عنه، بل إن بعض أهل العلم بالغ في هذه المسألة، حتى إن الإمام أحمد قال: إنك إذا قلت لشخص من باب السؤال ليس من باب المماكسة، من باب السؤال والتذلل، أرخص لي في السعر، فإنه يقول هذا داخل في مطلق النهي، لكن من باب المماكسة لن أشتري منك إلا أن ترخص، وهكذا هذا مماكسة. هذا بالعكس، يعني جاء عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه مدحه، أو جاء عنه مدحه وقال إن هذا من تمام العقل، لكن من باب التضرع للبائع أن تقول له خفض لي هذا السعر، يقول أحمد هذا منهي عنه، لا تسأل من باب السؤال، ليس من باب السؤال، وإن من باب البيع والشراء، السوء وما في حكمه. ولذلك الإنسان دائما يحرص على أن لا يسأل الناس، هذا مطلق السؤال. هناك نوع من السؤال منهي عنه، ومن صوره أن يسأل المرأة التقدم على الناس، وقد يكون هذا التقدم في أمر من أمور الدنيا، أمر من أمور الدنيا، مثل أن يتقدم على الناس بمنصب أو قيادة أو إمارة، فهذا منهي عنه بخصوصه. وإما أن يكون التقدم أيضا في أمور الدين أحيانا، فيحرص الشخص ألا يكون متقدما قدر استطاعته. ولذلك جاء عن غير واحد من السلف رحمه الله تعالى أنه قال: لقد وددت أن هذا العلم بث عند الناس ولم ينسب لي منه حرف. لأن عدم تقدمك ليس معناه أنك تكون ملاميا كطريقة الملامية من الصوفية، وإنما يبث المرء علمه ويظهر ما عنده، ولكن لا يحرص على أن ينسب له وحده، وإنما المقصود تبليغ كلام الله عز وجل. فمن عني على التقدم في هذا الأمر فقد يصاب في نفسه من الأثر من عجب ونحوه الشيء الكثير. وقد أطال أهل العلم على هذا المبدأ إطالة كبيرة وتكلم عنه النووي وغيره، ليس هذا محله. إذن هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حلفت على يمين، هذا من باب تسمية المفعول باسم المصدر، من باب تسمية المفعول باسم المصدر، أي إذا حلفت على أمر محلوف عليه، لأن اليمين ليست هي المحلوف عليها وإنما شيء محلوف عليه، فهذا من باب المصدر. وهذه ستفيدنا إن شاء الله في المسألة الفقهية الأخيرة سنذكرها بعد قليل، أي لا يشترط أن تكون بصيغة اليمين والله وإنما بمطلق الحلف، وسنذكرها بعد قليل. قال: فرأيت غيرها خيرا منها، وهذا التقدير في الخيرية إنما هو للشخص نفسه، فيشمل ذلك ثلاثة أمور: إذا حلف المرء على ترك واجب أو فعل محرم فلا شك أن الخير أن يحنث. الحالة الثانية أن يحلف على ترك مسنون أو فعل مكروه فلا شك أن الأفضل أن يحنث. والأمر الثالث أن يحلف على ترك مباح فيجوز له أن يحنث. إذن عرفنا ثلاث صور: إما أن يحلف على ترك واجب أو فعل محظور فهنا نقول له يجب عليك أن تحنث وتكفر عن يمينك. الأمر الثاني أن يحلف على ترك مسنون يقول والله لا تسننت، أو يحلف على فعل مكروه فنقول الأفضل لك أن تحنث. مثال ذلك: قالوا لو قال رجل والله لأطلقن فلانة، يعني زوجته، التطليق مكروه لحديث محارب بن دثار عن ابن عمر: أبغض الحلال عند الله الطلاق، فمن حلف على أن يطلق امرأته الأفضل له أن يكفر عن يمينه ويحنث. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: إذا حلف على مباح لا أكلت لا شربت فيجوز له الحنث، مباح، مباح له الحنث، فإن رأى الخيرية في مصلحته بعدم الشق أن يشق على نفسه فيكون هنا هو الأفضل. ولذلك قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فالله عز وجل ذكر بعدها قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكل من منع عن نفسه أمرا مباحا أبيح له أن يحنث في يمينه، أبيح له أن يحنث في يمينه. إذن هنا صارت عندنا كم صورة؟ ثلاث: يجب، يستحب، يباح. بقيت عندنا صورة رابعة ولننتبه لها قليلا. هذه الصورة قالوا: إذا حلف على فعل طاعة، شوف، حلف على فعل طاعة، والله لأتسننن أو لأصلين السنة الراتبة كل يوم، والله لأصومن الخميس والجمعة من كل أسبوع مثلا، أو والله لأصومن عاشوراء هذه السنة مثلا، إذن مطلق سواء مكررة أو ليست مكررة، هذا النوع من اليمين، انتبه معي، مشهور المذهب أنها تكون نذرا، نذر تبرر، حكم نذر التبرر، ونذر التبرر يجب الوفاء به. مشهور المذهب أنه لا يجوز لك أن تحنث فيه، يجب أن تفي به، إلا في حالة واحدة عندما تعجز عنه أو يشق عليك مشقة كبيرة كما سيأتي معنا في حديث عقبة بعد قليل، أو أخت عقبة رضي الله عنها. هذا هو مشهور المذهب. واضح الصورة؟ طيب، يعني لا أذكر خلافا في المسألة، لكن في ذهني المذهب لم أراجع المسألة عند غيره. إذن عرفنا الآن الحنث، إذا أراد المرء أن يحنث له أربع حالات: وجوبا واستحبابا وإباحة وماذا؟ ومنعا عند بعض أهل العلم. طيب، يقول الشيخ: فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. كفر عن يمينك أي افعل الكفارة، والكفارة بينها الله عز وجل في كتابه، وهي في قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الثاني أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هي تخييرية بين الثلاثة الأولى، ثم الترتيب فيها على الرابع فقط، فهو مخير بين العتق وبين إطعام 10 مساكين، ولا يجزئ مسكين واحد أن يطعم 10 مرات، بل لا بد أن يكون 10 مساكين، وهذا هو مشهور المذهب، لا بد أن يتعدد المساكين، ويكون مقدار الإطعام إما بإعطائه نصف صاع وهو مدان، يعطى نصف صاع، ونصف الصاع يعادل تقريبا 1.5 كيلو من رز وبر ونحوه، أو إن شئت بالآنية إيتي لك بإناء يأخذ 3 لترات ماء، هذا صاع، 1.5 لتر هذا نصف صاع أو أكثر من نصف صاع بيسير، إيتي بعلبة تأخذ 1.5 لتر ماء، ثم عبها تمرا، عبها أرزا، عبها قمحا، عبها ما شئت، فإنها تكون كذلك. ويجزئ أيضا في المذهب وهو الصحيح أنك بدل ما تخرج الحب، الشافعي يشترط أن يكون حبا، يجوز لك أن تخرج بداله طعاما مطبوخا، لما ثبت أن أنس رضي الله عنه كان إذا حنث في يمينه دعا المساكين وصنع لهم طعاما، صنع لهم طعام وقال تعالوا كلوا، فيجوز للشخص أن يخرج حبا، حب يعني ما طبخ، والشافعي يلزم به، ويجوز له أن يخرجه مطبوخا، كأن يجعل رزا ولحما وإداما ونحو ذلك من الأمور التي تكون معه. ولا شك أن الأولى والأحوط مراعاة للخلاف أن يخرجه حبا، أن يخرجه حبا. طيب، أو كسوة، الكسوة بين الله عز وجل من أوسط، يعني من أواسط ما يكسو الناس أنفسهم، كسوة واحدة، ثوب وغترة مثلا إذا كانت لرجل، وتكون معها ملابس داخلية بحسب عرفنا الآن. فإن لم يستطع الأمور الثلاثة انتقل إلى الصيام، والقاعدة أن كل صيام في كتاب الله عز وجل فالأصل فيه أن يكون متتابعا، فيجب التتابع في هذه الأيام الثلاثة، وقد جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، فيكون التتابع لازما لمن لم يستطع الأمور الثلاثة. طيب، هذه الجملة الأخيرة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن من حنث في يمينه فلا إثم عليه، من حنث في يمينه فلا إثم عليه، بل قد يكون الحنث واجب أليس كذلك أو مستحب، هذا الأصل، من حنث في يمينه فلا إثم عليه إلا في حالة واحدة، وإن شئت قل في حالتين، الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل في المذهب، والحالة الثانية ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، قال وهو الذي يحنث من غير التزام للكفارة، فالذي يحنث في يمينه من غير أن يلتزم الكفارة يقول لن أكفر، هذا آثم، لأن الله شرط، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط التزام الكفارة، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فلا بد هنا أن يكون التزام الكفارة، وأما من لم يلتزم الكفارة فلا شك أنه آثم. إذن هذا من حيث الإثم. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث، وهي مسألة مهمة، وهي قضية مسألة متى يكفر الشخص عن اليمين، متى يكفر الشخص عن اليمين. نقول إن كفارة اليمين لها سببان، السبب الأول الحلف، والسبب الثاني هو الحنث، بمعنى أن يخالف ما حلف عليه، يعني يقول شخص والله لا شربت الماء، السبب الأول أنه تلفظ قال والله، لابد أيضا معها من سبب ثاني، ما هو السبب الثاني؟ أن يحنث فيشرب الماء، الحنث أن يفعل ما حلف عليه. طيب، تقديم الكفارة قبل وجود السببين ليس بمجزئ، وجها واحدا، تقديم الكفارة قبل وجود السببين ليس بمجزئ وجها واحد، بلا خلاف بين أهل العلم، شخص الآن قبل أن يحلف قال خلنا نكفر من الآن عن 20 كفارة جاية، خلنا أخذ راحتي أحلف 20 يمين، نقول ليست بمجزئة، فلا يجوز تقدم الشيء على سببيه. الحالة الثانية أو الأمر الثاني، إذا كان فعل الكفارة بعد السببين معا فبإجماع أهل العلم أنها مجزئة، حلف ثم حنث ثم كفر فيجوز. يبقى عندنا الصورة الثالثة، وهي إذا قدم الكفارة على أحد سببيها، حلف وقبل أن يحنث كفر ثم حنث، فالصحيح من قول أهل العلم وهو الذي ورد به النص أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث. واضح أبو عبد الله؟ ما معنى الحنث؟ الحنث معناه أن تخالف ما حلفت عليه. طيب، أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، ما الدليل على ذلك؟ نقول حديث الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، جعل الكفارة قبل. بعض أهل العلم يقول لا، ما يجوز تقديمها على سببيها. قالوا: وهذا الحديث نستطيع أن نؤوله، فنقول إن الواو لا تقتضي الترتيب في قول جماهير اللغويين. ابن هشام في مغني اللبيب لما تكلم عن معاني الحروف ذكر أن الواو لا تقتضي الترتيب إلا في عند بعض اللغويين، أظن فيما أظن عهد قديم قال بن فارس أو غيره، ولكن قال جمهور اللغويين لا تقتضي ترتيبا، فقد يكون ذلك قبل الثاني، فيقول إن الواو لا تقتضي الترتيب، كذا قالوا. فنقول إن فسر هذا الأمر رواية ثابتة عند في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكفر عن يمينك ثم، شف ثم، وثم من الحروف التي هي باتفاق اللغويين تدل على الترتيب، ثم ائت الذي هو خير. وهذا نص صريح جدا على جواز تقديم الكفارة على الحنث، وهو أحد السببين. هنا هذه القاعدة الأصولية أو قاعدة الفقهية المشهورة أنا صيغتها بصياغة تقديم الفعل على أحد سببيه. من الفقهاء من يصوغها بطريقة أخرى وهي نفس المعنى، فيقول: إذا كان للأمر شرط وسبب فهل يجوز تقدمه على شرطه وسببه أم على أحدهما؟ وأنا تركت هذه العبارة لماذا؟ لأن الفقهاء في الحقيقة يعني لا يضبطون أو يعني يكثر عندهم الالتباس بين مصطلح السبب والشرط، وقد ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد فقال: إن الفقهاء كثيرا يجعلون الشرط سببا ويسمون السبب شرطا، بل المانع يسمونه شرط. فلذلك بالمعنى العام المصطلح الفقهي نقول إن لها سببين، وهذا التعبير بالسببين هو مناسب جدا، وهو الذي ذكره ابن رجب وغيره من الفقهاء رحمهم الله تعالى. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهو يعني أهم المسائل، الباقي إن شاء الله لن يطيل، أن هذا الحديث استدل به الشيخ تقي الدين على أن التعليق، شوف، على أن التعليق إذا قصد به الحلف بأن يقصد به واحد من الأمور الأربعة فإنها يأخذ حكم اليمين، وليس يمين لأن ليس في اسم الله عز وجل، لكن حلف، الحلف غير اليمين، اليمين هو بالله عز وجل، وأما الحلف فيدخل في كل من كما سيمر معنا في الحديث الذي بعده. فاليمين الاصطلاحية التي تكون بالله. ما دليله على ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين، وهنا قصده باليمين، نحن قلنا أتى باسم المفعول، باسم المفعول ويقصد به اسم المصدر أي المحلوف عليه، فكل أمر محلوف عليه يقصد الشخص منع نفسه منه فإن فيه الكفارة، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يكون بإظهار اسم الله عز وجل فقط، بل يشمل المضمر والمظهر والمصرح وعدم المصرح، ويشمل صيغ التعليق. هذا استدلاله بهذا الحديث، والمسألة يعني ذكرت لكم إشارة للخلاف فيها قبل قليل. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا الحديث جاء لما كان أبو موسى رضي الله عنه وأصحابه من الأشعريين، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يحملهم فأبى وحلف أن لا يحملهم، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني ابن من الصدقة، فسألوه مرة ثانية فحملهم عليها، فكأنهم تأثموا فقالوا: جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم يتأثم، فرجعوا إليه. وهذا من يعني محبة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الموافقة في أفعالهم كلها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال، وحديث كما تعلمون في الصحيحين، قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، في تقديم وتأخير بناء على جواز تقديم الكفارة على الحنث والعكس. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف استثنى فقال إن شاء الله، وقد أمره الله عز وجل بذلك في كتابه، فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه أيضا استدل بها على ماذا؟ على أن إضمار المحلوف به يسمى حلفا. ولا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا، من غير ما تأتي بالقسم، ولكن باب التأكيد، فجعله من باب الحلف عند من يرى أنها تكون في حكم اليمين، تقدم ذكرها قبل قليل. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الاستثناء بمعنى إن شاء الله عز وجل، تسمى الاستثناء، وهو التعليق على المشيئة، الاستثناء أو التعليق على المشيئة أو قول إن شاء الله نفس المعنى، كان يأتي بها أولا امتثالا لأمر الله عز وجل له. والأمر الثاني أن الإتيان بهذه اللفظة على سبيل التعليق لا على سبيل التحقيق تسقط الكفارة إذا حنث الشخص، إذا حنث الشخص حلف فحنث، وكان لما حلف قال إن شاء الله، قال والله لا دخلت بيتك، ثم قال إن شاء الله، فنقول وإن دخل بيته لا يحنث، ما عليه يمين، فتسقط الكفارة. التعليق على المشيئة يسقط الكفارة، لأنك إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله دخولك إذن لا كفارة. ولكن من شرط التعليق، وإن فرض نتكلم عنه في حديث سلمان القادم ولكن أو سليمان عليه السلام، ولكن من شرط التعليق قالوا أولا أن يكون متصلا بالكلام، وأما إن كان منفصلا انفصالا طويلا فلا أثر له، وإلا لو قيل بذلك لما وجدت يمين مكفرة. واحد يحلف قبل 5 سنوات لما أراد أن يحنث قال إن شاء الله، وهذا استدل أحمد به على الحديث الأول، حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. قال لو كان الاستثناء مطلق لما قال كفر، قال استثني ولو بعد سنة. فدل ذلك على أن الاستثناء من شرطه أن يكون متصلا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الاستثناء لابد من التلفظ به، لابد من التلفظ من الاستثناء. فالاستثناء في القلب ليس مجزئا، فلا بد من التلفظ به. يعني هذه تقريبا المفروض أن نذكرها في الحديث القادم، لكن من مشكلة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا الحديث نص صريح في النهي عن الحلف بالآباء، مع عادة العربي في ذلك الزمان الحلف بالآباء، فإنهم يقولون وأبيه، وهذا كثير في لسانهم، ومن نظر في شعر العرب وفي كلامهم القديم يجده. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الآباء بالخصوص لكثرته على ألسن الناس في ذلك الزمان. وقد جاء الحديث الآخر عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مطلق الحلف بغير الله، فثبت عند من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الكفر هو الكفر أو الشرك الأصغر، لأنه متعلق بالألفاظ، لأنه متعلق بالألفاظ، وما كان متعلقا بالألفاظ فإنه يكون من الشرك الأصغر. قبل أن ننتقل للجمل الأخرى، سنتكلم عن مسألتين فقهيتين تتعلقان، هاتان المسألتان تتعلقان بالحلف بغير الله عز وجل. نقول إن المعصية في الحلف نوعان، المعصية في الحلف نوعان: إما معصية باللفظ بأن يحلف الشخص بغير الله عز وجل، وإما أن تكون المعصية في المحلوف عليه، إما أن تكون المعصية بالمحلوف به وهو اللفظ، أو بالمحلوف عليه. فالمعصية بالمحلوف به أن يحلف المرء بغير الله، والمعصية بالمحلوف عليه أن يحلف أن يفعل أمرا محرما، كأن يحلف أن لا يصلي أو نحو ذلك. نبدأ بالأمر الأول وهو المعصية بالمحلوف به. فمن حلف بغير الله عز وجل فلا شك أن يمينه لا تنعقد، ولو كان المحلوف عليه عمل طاعة، ولو حلف على عمل طاعة لا تنعقد يمينه البتة، وأخطأ من قال يلزمه اليمين ولا يلزمه الكفارة، هذا غير صحيح، بل إن وجودها وعدمها سواء، لأن الله عز وجل نهى عنها، بل إن هذا الحالف بغير الله عز وجل عليه من الإثم شيء عظيم جدا. ولو لم يأتي في ذلك إلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا وأنا أعلم أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فدل ذلك على أن الحلف بغير الله عز وجل جريمة. فإذا كانت اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وعليها من الإثم الشيء العظيم، فمن باب أولى وأحرى الحلف بغير الله عز وجل، إذن لا يلزم فيها كفارة. النوع الثاني الحلف على المعصية، إذا حلف المرء على المعصية قال والله لا بررت أبي أو أمي أو لا صليت أو والله لأزورن القبر الفلاني فأتقرب إليه أو والله لآتين كذا وكذا من البدع والمنكرات، فلا شك نحن قلنا قبل قليل يجب عليه أن يحنث في يمينه، لكن هل تلزمه الكفارة أم لا؟ فيه روايتان وقولان عند أهل العلم، فمنهم من يقول لا تلزمه الكفارة، لماذا؟ ألحقت بالمعنى المحرم، ومنهم من قال بل تلزمه الكفارة وهو الأقرب والأحوط، أن من حلف بالاحترام لإجلال المحلوف به، لإجلال المحلوف به فتلزمه الكفارة ويجب عليه الحنث، فتلزمه الكفارة ويجب عليه الحنث. نعم. يقول الشيخ ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت، وهذا يدلنا على أن الحلف بغير الله عز وجل خطير جدا وذنبه عظيم عنده سبحانه وتعالى. قال وفي رواية قال عمر والله ما حلفت بها أي بغير الله مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ذاكرا ولا آثرا، قوله ذاكرا أي قاصدا التلفظ بها، ولا آثرا أي ولا ناقلا عن غيري. ولذلك فإن من كمال الصدق مع الله عز وجل أن يحفظ المرء لسانه إما ذاكرا أو آثرا، فلا يذكر به أمرا محرما. هنا عمر امتنع من نقل الحلف بغير الله عز وجل، ما يقول قال فلان وكذا وكذا من الحلف بغير الله عز وجل. ولذلك يعني من تطبيق هذا المبدأ ذكر ابن هشام في السيرة أن قريشا والنبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص هجاه بعض شعراء العرب، قال ولكن هذا الشعر الذي ذم به النبي صلى الله عليه وسلم وذم به بنو هاشم وذمت به قريش طويت وما رويت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس في هذا الزمان أصبح يكرر مبدأ عنده يقول إن ناقل الكفر ليس بكافر، نعم لكنه إن لم يكن كافرا لكنه ما نفى عنه الإثم، فناقل الكفر أحيانا يكون آثم من باب إشاعة الفاحشة، وأحيانا من باب إهلاك الناس، ولذلك جاء في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وضبطها بعض الرواة فهو أهلكهم بقوله هذا الكلام، فيكون أهلك الناس بذكر هذه الفاحشة وبإشاعتها وبالتلفظ بها. فليس عندما يقال إن ناقل الكفر ليس بكافر أنه منفي عنه الإثم مطلقا، بل لربما كان عليه من الإثم الشيء الكثير وتفويت الخير العظيم الشيء الذي لا يخفى على أحد. ولذلك كان الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يجد كتابا فيه أحاديث ردية، كذا أحاديث ردية ربما يعني مقصود بها أحاديث موضوعة، فيحرقه عليه ضمانه، قال لا، قال لا يضمنه، لا يضمنه لأنه فيه أحاديث ردية، فيه أحاديث موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور مجرد نقلها مذموم صاحبه بها، ولذلك الرواة الذين ينقلون الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا من غير تبيين لعللها يقدح فيهم ولو قدحا يعني هينا لمجرد النقل، وإلا إن الشخص إذا كلما اشترط على نفسه أن لا ينقل إلا صحيحا فلا شك أنه أكمل. ولذلك جاء في الحديث وإن كان يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. نعم. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليه السلام، أو عليه وعلى أبيه داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. كان عند داود وابنه سليمان عليه السلام العديد من النساء، إما يعني نساء أحرار حرائر أو أنهن ملك يمين، والعلم عند الله عز وجل من الذي قصد بهن سليمان أن يطوف عليهن تلك الليلة. وكان سليمان رضي الله عنه أو عليه السلام لما أراد أن يطوف بهن إنما كان يقصد به المواقعة، المواقعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي أحد من الأنبياء ميزة إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولذلك ما قرن أمر من الأنبياء إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فإنه طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد، والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فقال: تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال: إني حينما أطوف على النساء سيحبلن وسيلدن، أو ستلد كل واحدة من هؤلاء 70 غلاما أي ذكرا، ويكون مقاتلا في سبيل الله. هنا أتى بلفظة القسم أو المقسم به، ولم يأتي بلفظ القسم، فقال: لأطوفن، فأضمر المقسم به بالكلية. وهذه من الأدلة التي تدل على أن إضمار المقسم به تأخذ حكم القسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: لأطوفن، عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث، فدل على أنه يحنث في قسمه، وهذا يؤيد رأي الشيخ تقي الدين في المسألة. فقيل له قل إن شاء الله أي استثني، فلم يقل ذلك، ولم يتركه عليه السلام من باب التعمد، وإنما تركه من باب النسيان قطعا. ولذلك نستدل بهذه الجملة على الاستثناء بأمرين: الأمر الأول أنه لا يصح الاستثناء إلا بالتلفظ، وأما النية فلا، لا بد من التلفظ، لأنه لا يظن بسليمان عليه السلام عدم التعليق بالمشيئة، وهو من أكمل الناس إيمانا، الأنبياء أكمل الناس إيمانا، وإنما هو نسي التلفظ، فما دام لم يتلفظ به فإنه لا أثر للاستثناء. هذا واحد. الأمر الثاني نستدل أيضا بهذه الجملة أن الانفصال اليسير بين الحلف اليمين وبين الاستثناء غير ضار، لأن هنا الذي قال له قيل له جاء في بعض الروايات أنه ملك، فقيل أن الذي قال له قل إن شاء الله كان هناك فاصل، قال تكلم قال قل إن شاء الله، فلو أن سليمان عليه السلام أجاب مباشرة فقال إن شاء الله لما حنث، فدل على أن الانفصال اليسير لا يؤثر، وإنما يؤثر الانفصال الطويل عرفا بأن يفصل بين كلامه الأول وكلامه الثاني وهو الاستثناء وقت طويل جدا. قال: فأطاف بهن أي فمر عليهن جميعا، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، معنى أنها ولدت يعني سقطة، فيه تخلق لكنه ليس بكامل، ليس بكامل. بعض الذين يعتمدون على الإسرائيليات قالوا إن المراد بنصف الإنسان شيطان، ولدت شيطان، هذا غير صحيح، وأنكر على من قال هذا هو ابن النقاش، والصحيح أنه كان سقطا بانت فيه خلقة إنسان، والله عز وجل أراد من ذلك أن يبين لسليمان ومن بعده أن كل شيء بأمره سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذه تدل على أن مطلق الاستثناء يسقط الحنث، يسقط عفوا يسقط الكفارة، يسقط الكفارة. قال: وكان دركا لحاجته أي إدراكا لها وسببا في إدراكها. ونستفيد من هذه الجملة الأخيرة أن الإنسان إذا عزم على أمر في المستقبل فليحرص على أن يعلقه على المشيئة إذا عزم على فعل شيء علقه بالمشيئة، فإن تعليق الأمور بمشيئة الله عز وجل سبب لإعانة الله عز وجل على إنجاز هذا العمل، على إنجاز هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان دركا لحاجة، أي سببا لإدراكه. قال قوله قيل له إن شاء الله يعني قال له الملك، أي الملك الذي، وقيل إنه كان رجلا بجانبه، ولكن يعني أصح الأحاديث أن الذي قال هذه اللفظة إنما هو ملك. سمي شيخنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر، صبر أي امتناع، فهي تكون على أمر سابق ماض يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، أي هو كاذب متعمد الكذب، لقي الله وهو عليه غضبان. هذه اليمين هي التي تسمى باليمين الغموس، وقد سبق معنا أن اليمين إما أن تكون على ماض أو مستقبل، والماضي لها 3-4 حالات، أن يكون مستيقنا صدق نفسه، أن يكون ظانا صدق نفسه وهذه لا إثم ولا كفارة، أو أن تكون لغوا كذلك لا كفارة ولا إثم، الرابعة أن يعلم أنه كاذب في هذه اليمين، فإنها تكون غموسا تغمس صاحبها في النار ويلقى صاحبها الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم الآيات. هذه الآية استدل بها على أنه لا كفارة في اليمين الغموس، لأن الله لم يذكر الكفارة، لم يذكر الكفارة. وهنا قاعدة أنه كلما عظم الذنب كلما نفيت الكفارة، ولذلك قتل العمد لا كفارة فيه، قتل الخطأ فيه كفارة، اليمين الغموس لا كفارة فيها، واليمين المكفرة التي فيها حنث فيها كفارة، وهكذا. ولذلك بعض الناس يسأل عن بعض المعاصي هل فيها كفارة، إذا قلت له لا استهان بهذه المعصية وظن أن أمرها سهل، وهذا ليس كذلك، فإنه لا تلازم بين الكفارة وبين عظم الذنب الذي اقترفه المرء. عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، قلت إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، هذا حديث الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة، جاء في بعض الروايات عند أبي داود والترمذي أن هذا الرجل كان يهوديا، كان يهوديا، قال كانت خصومة، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، أيهم احتفرها أولا، إذ هذه البئر من المباحات، هناك أشياء من أسباب التملك، أسباب التملك 3: الإباحة والتعاقد والاستخلاف الذي هو الإرث. الإباحة من سبق إلى شيء ملكه، مثل الصيد ومثل الاحتطاب ومثل حفر البئر وإحياء الموات وغير ذلك، فاختصم في بئر أيهم قد حفرها وابتدأ بحفرها هو اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس شاهداك أو يمينه، أي إيتي بشاهدين، إيتي بشاهدين، أو يمينه على النفي، هذه تسمى يمين النفي. هذه المسألة يعني المفروض أن نذكرها في باب القضاء، لكن نمر بها الآن بسرعة، لأن الفقهاء يذكرون الأيمان قبل القضاء دائما للتعلق بينهما أو الشبه بينهما. هذه الجملة استدل بها فقهاء الحنفية على أنه لا تثبت الحقوق بشاهد ويمين المدعي، بل لا بد أن يكون هناك شاهدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، لم يقل شاهداك أو شاهد ويمينك أنت أو يمينه، ولم يقل شاهد شهادة نساء ونحو ذلك، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون هناك شاهدان، ولا يقبل شاهد مع يمين صاحب الحق. وذهب الجمهور، وهو الذي طبعا الجمهور من المالكية، لماذا قلنا المالكية؟ لأن يحيى بن يحيى الليثي شيخ المالكية في الأندلس هو الذي خالف مالكا في هذه المسألة وقضى بالشاهد واليمين، بالشاهد واليمين، موافقة لأبي حنيفة لمالك للشافعي وأحمد، موافقة للشافعي وأحمد. فذهب الجمهور أنه يجوز القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي، مع يمين المدعي. وثبت، والدليل على القضاء بالشاهد مع يمين المدعي أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 أحاديث من حديث ابن عباس ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. وبذلك يتبين لنا أن اليمين إنما هي في جانب أقوى المتداعيين، فلما كان المدعى عليه لا بينة عند المدعي عليه فإنه اليمين تكون في حقه، فإذا نكل انتقلت اليمين للمدعي فتكون في أقوى المتداعيين وليست بينة في ذاتها. نعم، سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم في باب القضاء. نعم، قال إذن يحلف ولا يبالي. هنا نستفيد أيضا من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحق بيمين اليهودي، فاليهودي والنصراني وغيرهم تثبت الحقوق بأيمانهم، ولكن إذا كانوا عند القضاء فإنما يحلفون بدينهم، بدينهم، إلا المشرك. المشرك لا، يحلف بألفاظ عامة تشمل معنى دينه وتشمل، ولا يكون فيها الشرك، فلا يكون أمام القاضي شرك، ولكن النصراني يحلف بما جاء في دينه. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر أي غموس يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه وهو عليه غضبان، وهذا سبق الحديث عنها. نعم شيخنا. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، وهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، هذا حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع أصحابه تحت الشجرة كان قد أعطاهم عهودا ومواثيقا وأمرهم بأوامر متعددة، ذكرنا شيئا منها في أول درس اليوم. وكان مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم جمل ذكرها ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. وفائدة أنه ذكر أن هذه الجمل قيلت عند المبايعة أي لتأكيد هذه الجمل، فإنها ليست أوامر وآداب تأتي من باب الإرسال، وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شرطا لهم عند المبايعة، فإنهم قد تشارطوا عند المبايعة على الالتزام بهذه القيود. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لبعضهم شيئا دون بعض أسر كلمة، ألم أقول لكم في الصحيح قال فأسر كلمة عند المبايعة لم يسمعها الكل، فالذين سمعوها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وألا تسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم ممن سمع دون من لم يسمع يسقط صوته وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه، أما من لم يسمع فإنها ليست لازمة له. فدلنا ذلك على أن هذه الجمل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة في بيعة الرضوان أو في سائر البيعات الثلاثة التي بايع فيها الصحابة رضوان الله عليهم أنها تكون آكد من غيرها في الالتزام وألزم في المحافظة عليها. أول جملة من هذه الجملة التي ذكرها ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. الحلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، إذن هذه 3 أشياء لنأخذها واحدة واحدة، والحكم في كل من حيث الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث وجوب الكفارة من عدمه. أول هذه الأمور 3 قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام. إذا حلف المرء على بملة غير الإسلام وهو مسلم فلا شك أنه أثم وهو حرام. ومعنى أن يحلف بملة غير الإسلام أي أن يعلق، ألم نذكر تذكرون في أول الباب قلت لكم إن الحلف له 5 صيغ، الصيغة 5 أن يجعله على هيئة التعليق أو الجزاء، إما تعليق أو جزاء صورتان. قالوا أن يعلق الفعل على خروجه من الدين، فإذا قال شخص هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن لم أفعل كذا فإنه يعتبر حلف بملة غير الإسلام. إذن المقصود بالحلف بملة غير الإسلام هو التعليق على الخروج من الدين. إذن هذا من حيث الفعل هو آثم. هل تجب عليه كفارة أم لا؟ ذكرت لكم قاعدة قبل قليل، من حلف بغير الله المعصية في الحلف نوعان، معصية بالمحلوف به ومعصية في بالمحلوف عليه. المعصية بالمحلوف به هل فيه كفارة؟ ليس فيه كفارة، إذن لا كفارة عليه لعظم الجرم وخطورته وعظم الإثم على من قاله. فإذن من حلف فلا شك أنه آثم إثما شديدا فيجب عليه التوبة. لكن هل يخرج من الدين بهذه اليمين أم لا؟ نقول لا، ليست كذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، فمعنى ذلك أنه في الإثم، لا أنه خرج من الملة بهذا التلفظ، لا أنه خرج من الملة بهذا التلفظ، إلا في حالة واحدة، إلا إذا عقد الخروج من الملة فإنه يخرج قاصدا أنني خارج حقيقة، فلا شك أن هذا من الشك والريب فينخرج من الدين وإن لم يحنس في اليمين. أذن أو باقي دقيقة؟ الأمر الثاني، قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا. الكاذب سبق معنا أن الكاذب إما أن يكون على أمر ماضي، وأما الأمر المستقبل فإنه لا يسمى كاذبا بمعنى العالم، ولكن في لسان قريش، في لسان قريش يسمون المخطئ كاذبا. ففي لسان قريش الذي كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المخطئ كاذب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم على يمين كاذبا تشمل الماضي والمستقبل، بأن ينوي الشخص أن لا يفعل شيئا، يحلف يقول هو كافر أو هو نصراني إن فعل كذا فيخالف ما حلف به فيكون كاذبا، أي أخطأ وخالف ما حلف به. متعمدا يخرج ذلك ما خرج مخرج لغو اليمين الذي هو لا يكون متعمدا فيه وإنما يكون غير قاصد له. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. نقف هنا إن شاء الله نكمل بعد الأذان. سم شيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس على رجل نذر فيما لا يملك. الشخص إذا حلف أو نذر شيئا لا يستطيعه فإنه لا شك أنه لا يجب عليه فعل هذا الذي لا يستطيعه، لا شك. سيمر معنا بعد قليل في حديث قصة أخت عقبة وفي غيرها أنه لا يلزم الشخص أن يفعل ما لا يستطيعه، أو أن يتصدق فيما لا يملك، أو أن يتصرف غيره يحلف على غيره وينذر عليهم. والجمهور يقولون إن معنى هذه الآية، عفوا، إن معنى هذا الحديث أنه لا يلزمه فعله دون الكفارة فتجب الكفارة. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اليمين إذا كان المقصود منها إكرام الشخص فإنه لا كفارة فيها مطلقا، لا إثم ولا كفارة، لأنه داخل فيما لا يملكه الشخص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر، ذكرت لكم في البداية أن بين النذر والأيمان معنى مشترك، ولذلك يكون النذر يمينا وتكون اليمين نذرا. فقال إن من حلف على شيء لا يملكه، لا يملكه، قال والله لا يتصدقن فلان بكذا على أخيه، أو قال والله لا تدخلن بيتي، تدخلن بيتي، أنت لست تدخل ليس أنا، هذا لا أملكه أنا. فالجمهور يقول لا إثم عليك لكن تلزمك الكفارة. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا إثم ولا كفارة، لأن النفي هنا يشمل الثنتين، يشمل النفي الإثم ويشمل نفي الكفارة، وهذه المسألة يعني من المسائل المشهورة التي تتعلق بهذه المسألة. طيب، يقول وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، إذ لعن المؤمن لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لعن مسلما ارتقت لعنته إلى السماء ثم ترجع فإن وجدت صاحبها مستحقا لها وإلا حارت على المتلفظ بها. والذي يقرره أهل السنة والجماعة وهو منصوص الإمام أحمد وقر الشيخ تقي الدين في غير ما موضع وأيدها بن مفلح في الآداب وغيرها أن اللعن نوعان، إما أن يكون لعن أوصاف فلا شك أنه جائز، فلعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ميمون بن مهران: أدركنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلعنون الكفار في الصلاة. إذن لعن الأوصاف جائز بلا شك. النوع الثاني لعن الأعيان، لعن الأعيان كأن تلعن زيدا أو عمرا، فلا شك أن الشخص إذا لم يكن مستحقا فليس بجائز مطلقا. وأما إن كان الرجل مظهرا لفجوره ومظهرا لإلحاده فإن الأولى والأتم عدم لعنه مطلقا. ولذلك لما قيل للإمام أحمد: أتلعن الحجاج؟ قال: ألعن الظالمين وأسكت عنه. ألعن الظالمين اللي هو لعن الأوصاف. والمؤمن ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالبذيء، فاللعن ليس من سمة المؤمنين. لذلك لعن الأشخاص إن لم يكن ممنوعا بأن لا يكون الشخص متصفا بما يستحق اللعن، أو أن يكون منهيا عنه نهيا شديدا، نهي كراهة شديدة فيما لو كان متصفا به. وعلى الكل فهو ممنوع من الثنتين أو في الحالتين. قال: وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. من ادعى دعوى كاذبة أي ادعى سواء بيمين أو بدون يمين، ادعى مال امرئ مسلم أو بضعا أو ادعى أرضا أو غير ذلك وهو كاذب بذلك ليتكثر به، ليس مستحقا له وإنما ليتكثر به، لم يزده الله عز وجل بها إلا قلة في الدنيا والآخرة. فقلة الدنيا بفقر قلبه وعدم رضاه بما رزقه الله سبحانه وتعالى وعدم بركته في المال. وسبق معنا معنى البركة بالمال أنها تشمل أمور: الأول إنفاقه في هلكته، إنفاقه فيما يرضي الله عز وجل. الثاني معنى بركة المال أن يكون القليل منه كافيا في مقابل كثير عند من لا بركة عنده. الأمر الثالث أن لا يكون سببا موبقا لصاحبه في الوقوع في حرام. نعم شيخ. سم شيخ. لعن الكافر كوصف، لعنة الله على الكافرين جائز لا شك بل هو مشروع، لكن كشخص أقل أحواله الكراهة. لعن الله زيدا أو عمرا من الكافرين أقل أحواله. إذا مات على الكفر وعلم أنه قد مات على كفره كأبي جهل ونحوه جاز. ولما لعن المشركون أبا جهل قالوا السلام: لا تلعنوا لا تلعنوا، فإنه يؤذي الأحياء، لما جاء عكرمة فتأذى به. فلذلك يعني مطلق يعني أقل أحواله الكراهة لكنه يجوز لكن مكروه. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. نعم، هذا بدأ الشيخ باب النذر وهو باب متفرع عن باب الأيمان والنذور. والمراد بالنذر هو التزام لله عز وجل بفعل الطاعة، أن يلتزم الشخص بفعل الطاعة. والأصل أن النذر يكون بالالتزام دون اليمين، ما يقول فيه والله إلا في صور قليلة. وهذا النذر له صور من حيث لزوم النذر ووجوبه أو ليس بواجب. فالحالة الأولى أن يكون النذر مطلقا، يسمونه النذر المطلق، وذلك بأن يقول الشخص: لله علي نذر، ويسكت ولا يبين نوع النذر الذي سيفعله أو الصدقة التي سيتصدق بها. فمن قال لله علي نذر وسكت ولم يحدد المنذور فإنها تكون يمينا، يمينا مكفرة، فهو يأتي بكفارة اليمين وجوبا لأنه لا يوجد شيء حدده فيخرج به. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا أن يكون النذر نذر لجاج، وهو إذا التزم الطاعة لأجل أحد أمور أربعة: إما أن يكون الترغيب أو الترهيب أو الحث أو المنع، أو الحث أو المنع. مثل أن يقول الشخص: لله علي نذر أن أصوم الاثنين إذا وصلت للمكان الفلاني، لكي يحث نفسه. شوف كيف، ليحث نفسه، ليس نذر التبرر لسنذكره، وإنما ليحث نفسه أو ليحث من يعز عليه. فهنا نقول إن هذه يصبح فيها مخير، الأولى مجبر بكفارة اليمين، الحالة الثانية مخير بين فعل المنذور، بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين. إذا نذر اللجاج وفي حكمه نذر الغضب، يصبح الشخص مخيرا بين أمرين: بين فعل المنذور وبين فعل ماذا؟ الكفارة، كفارة اليمين. الأمر الثالث أن يكون الشخص قد نذر في مباح، مباح قال لله عز وجل علي أن أصوم شهرا إن دخلت كذا، ليس من باب الترغيب ولا الترهيب ولا الحث ولا المنع، وإنما في مباح، فنقول إن نذر المباح، عفوا إذا ليس النذر، قال لله علي أن أشتري لفلان سيارة، هذا نذر مباح، نذر مباح. أو كان نذرا مكروها، قال لله علي نذر أن أطلق فلانة، فهذه حكمها حكم اليمين أيضا، حكمها حكم اليمين. الحالة الثالثة ذكرناها قبل قليل وهو نذر الطاعة، أن يقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أصوم شهرا، فذكرنا أن مشهور المذهب يجب الوفاء بها ولا كفارة فيها، لا يجب ويجب الوفاء بها ولا كفارة بها، وهذا يسمى بنذر التبرر، يسمى نذر التبرر. الأمر الأخير أو الصورة الأخيرة من صور النذر، النذر المعلق على شرط لوجود نعمة أو انتفاء نقمة، إن شفى الله مريضي وكان نذر تبرر فإنه يلزم، مثل نذر التبرر يعني المعلق على شرط لدفع نقمة أو لجلب منفعة نعمة أو دفع نقمة، وكان نذر تبرر فإنه يلزم، وإن كان نذر مباح فإنه يكون كالأيمان المكفرة. أول حديث مر معنا هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. هذا الحديث فيه من الفقه اختصارا مسائل. المسألة الأولى، استدل بهذا الحديث على أن نذر غير المسلم صحيح، فمن نذر وكان في غير إسلام لزمه هذا النذر، لزمه فعله، فإن نذر شيئا من شرطه الإسلام كأن ينذر طاعة، ينذر بأن يصوم أو يصلي أو يعتكف، فمهما فعله في الجاهلية فإنه لا يسقط عنه النذر، بل يجب أن يفعله مرة أخرى في الإسلام، فيجب أن يفعله مرة أخرى في الإسلام، وهذا هو مشهور المذهب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف مطلقا، وهذه سبقت معنا أن الاعتكاف سنة، واستدل بها فقهاء المالكية وهو استدلال في محله على أن أقل ما يسمى اعتكافا هو يوم كامل أو ليلة كاملة. مشهور المذهب أن الاعتكاف يصح ولو ساعة ولو خمس دقائق، تنوي الاعتكاف يسمى اعتكافا، وهذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمى اعتكافا، كان يدخل المسجد ويمكث فيه كثيرا، ولم يسمى اعتكافا، أقل ما سماه اعتكافا ما جاء في حديث عمر يوم أو ليلة، ومثل ما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له إيتي ليلة 21، فجعله يعتكف ليلة واحدة. وأما أقل من يوم أو أقل من ليلة فإنه لا يسمى اعتكافا، وإنما يسمى لزوما في المسجد، لكنه له أجر في ذلك. الأمر الأخير، استدل بهذا الحديث أيضا في باب الاعتكاف على أن الاعتكاف خاص بالمسجد الحرام، لأن والمساجد الثلاثة كما في حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، قال لأنه قال إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام. والحقيقة أن هذا القيد هنا، طبعا حديث حذيفة فيه مقال، أن هذا القيد هنا هو وصف طردي لا أثر له في الحكم، ليس وصفا عكسيا، الوصف العكسي هو الذي يوجد الحكم عنده وينتفي عند انتفائه، وإنما هو وصف طردي، فلو أنه قال نذرت أن أعتكف في مسجد ما فإنه يصح له هذا النذر. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وهذه الجملة دليل على أن النذر منهي عنه مطلقا، وهو الصحيح ومشهور المذهب أن كل نذر منهي عنه ولو كان نذر تبرر يلزم الوفاء به فهو منهي عنه، والنهي عندهم الأصل عندهم محمول على الكراهة، إلا في نذر المعصية حرام يأثم ولا يلزم الوفاء فيأثم على نذر المعصية، وأما مطلق النذر فإنه منهي عنه نهي كراهة، خلافا لبعض الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي أنهم قالوا إنه مباح. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. معنى هذا الكلام، بعض الناس ربما نذر ليغير القضاء والقدر، فيظن أن مريضه لن يشفى وأن رزقه لن يزيد وأن غائبه لن يرد لن يأتي إلا إذا نذر هذا النذر، فدل ذلك على أن عنده ضعف في إيمانه بالله عز وجل، ولذلك قال لا يأتي بخير، هو لا يأتي، القضاء والقدر هو نفسه لا يتغير، لا يتغير القضاء والقدر، هو ثابت على هيئته لا يأتي بخير، فهو ثابت في حكم الله عز وجل. الذي يغير القدر الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء، وبعض الأعمال الصالحة المنجزة للمعلقة، انتبه لهذه العبارة، الأعمال الصالحة المنجزة تغير القدر بخلاف المعلقة كالنذر، فالمعلقة لا تغير القدر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن المنجزة تغير القدر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وبر الوالدين، حسن الخلق، حديث عائشة عند أحمد، حسن الخلق وبر وصلة الرحم والصدقة ينسآن في الأثر، يمدان في العمر ويزيدان في الرزق، فهو تغيير القدر. والله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، قالوا يبديه لا يبتديه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عز وجل في سورة الرعد اللي هي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال إن الله عز وجل له كتابان، فأما كتاب فلا يتغير عند اللوح المحفوظ، وأما الكتاب الذي تطلع عليه الملائكة فيمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فهو يمحيه فيكتب إن تصدق فلان أو دعا تغير القدر له، وأما النذر فإنه معلق فلا يغير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل يدل على أن الذي لا يفعل، الذي يفعل هذا الفعل إنما هو الذي لا ينجز الطاعات وإنما يعلقها على الفعل، فهو نوع من أنواع البخل. قضى الوقت شيخ عمر، باقي 5 دقيقة أجل خلاص، بقي حديثان في الباب، يعني عذرنا شيخ عمر الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.